بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى سبيل ربه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة وبتحية أبينا آدم للملائكة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فهذا مرتع خصب وروضة غناء نتفيأ في ظلالها معنى من معاني كلام الله عز وجل، ومع قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذه الآيات التي يرسلها ربنا تعالى، فمن قائل: هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض أو نحو ذلك، ومن قائل: هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفا للمكذبين، وثالث يقول: آيات الانتقام تخويفا من المعاصي. وهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله يبوب في صحيحه على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده، قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكل هذه العبارات أيها الإخوة في تنوعها تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء واحد، وما ذكره السلف رحمهم الله إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات، وليس مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد من الأنواع التي أشاروا إليها. وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه المواضع عندما يفسرون كلام الله جل وعلا. والمهم هنا أيها المستمعون الفضلاء أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرا كثيرا في الحكمة من إرسال هذه الآيات، ألا وهي التخويف، أي حتى يكون الإنسان خائفا وجلا من عقوبة قد تنزل به. يقول قتادة رحمه الله في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر رضي الله عنه حتى اصطفقت السرور، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري، قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهو يشير بهذا إلى أن هناك حدثا أحدث جعله يقول هذه الكلمة. وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية العظيمة يؤكد أن السبب الأكبر في إرسال الآيات وأن المعنى الشرعي الظاهر هو تخويف العباد وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاص، لعلهم يرجعون إلى ربهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذر. وإن لم يرجعوا فإن هذه ولا بد علامة على قسوة في القلب عياذا بالله تعالى من ذلك، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا، أي هلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به. ما هو المتوقع؟ قد يقول قائل: عذبناهم أو أصبناهم ببلية أو مصيبة أو قارعة. لا، قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إلى متى يا رب؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي هالكون. وقال ربنا عز وجل مبينا هذا المعنى ألا وهو أن عدم الاستكانة وعدم التوبة مع هذه النذر وأنه علامة على قسوة القلب. قال الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإن قلت أيها المستمع المبارك ما الجواب عما روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما سمع بخسف كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. فالجواب أن مراد ابن مسعود رضي الله عنه كما بينه الإمام الطحاوي أن كنا نعدها بركة لأننا نخاف بها فنزداد إيمانا وعملا فيكون ذلك لنا بركة وأنتم تعدونها تخويفا ولا تعملون معها عملا لا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة. ولم يكن ما قال عبد الله رضي الله عنه ولا زال الكلام للإمام الطحاوي ولم يكن ما قال عبد الله رضي الله عنه عندنا مخالفا لما جاء به كتاب الله عز وجل من قوله سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي تخويفا لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيمانا فيعود ذلك بركة لكم. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. أيها المستمعون والمستمعات ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا أنه من المؤسف جدا أن يقرأ الإنسان لبعض كتاب الصحف أو يسمع لبعض المتحدثين في بعض المنابر الإعلامية ممن يسخرون أو يهونون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير ونحوها من الآيات العظام يختصرونها في أسباب مادية محضة وهذا غلط عظيم. ونحن أيها الإخوة لا ننكر أن لزلزلة الأرض أسباب جيولوجية معروفة وللفيضانات أسبابها وللأعاصير أسبابها المادية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أيها المؤمنون من الذي أمر الأرض أن تتحرك وتضطرب ومن الذي أذن للماء أن يطغى ويزداد عن قدره المعتاد في بعض المناطق ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة أليس الله؟ أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا له ويستكينوا له لعله يصرف عنهم هذه الآيات؟ ولا أدري ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت بأسلوب الحصر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فهي في قوة الحصر الذي دل عليه قوله تعالى وما من إله إلا الله وما محمد إلا رسول وهي أيضا في قوة الحصر الذي دل عليه قوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ونحو ذلك من الآيات. ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين هم بصنيعهم هذا شعروا أم لم يشعروا قصدوا أم لم يقصدوا يهونون من وقع هذه الآيات في قلوب الناس؟ ماذا يصنع أولئك بمثل تلك التفسيرات المادية الباردة؟ ماذا يصنعون بما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت أي عائشة رضي الله عنها وإذا تخيلت السماء والمعنى أنه وجدت سحابة فيها رعد وبرق يخيل للإنسان أنها ستمطر تقول رضي الله عنها وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها حالات كونية أو أمر طبيعي؟ إنه الإيمان الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. ولا أدري أيضا كيف يجيب هؤلاء الكتاب أو المتحدثون هداهم الله للحق كيف يجيبون عن قوله عز وجل في حق قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول ابن كثير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية مما خطيئاتهم، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما يريده بعض الناس من قولهم هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال، وتوجد دول أشد فجورا من تلك التي ضربها ذاك الإعصار أو تلك الفيضانات، فهذه الإرادات أيها الإخوة لا ينبغي أن تورد أصلا، لأنها في الحقيقة كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره، فإن ربنا عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والله عز وجل لا يقضي إلا بالحق، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل، وله سبحانه الحكمة البالغة والعلم التام، ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة بها فضلا عن إدراكها. وبعد أيها المستمعون الكرام، فهل بعد هذا البيان والوضوح يستريب منصف في معنى وحقيقة وأهمية تدبر وتذكر هذه القاعدة القرآنية الكريمة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والادكار والاتعاظ بما نوعظ به، ونعوذ بالله تعالى من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. وهذا أوان انتهاء هذه الحلقة من هذا البرنامج، فإلى لقاء جديد إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام.